بسايل شعلاني لقلبي هتف لحن وعطف لقلبي هتف لحن وعطف إلا لعيونك يا حبيبي لمثلي سهراني وحدك انت دخل قلبي وهداني الامان نور طريقي محبي ولونها حنان ما بين رموش وصفرني احلى الاماني طيرني ما بين رموش وصفرني احلى الاماني طيرني وخلاني أشعر بحياتي إني بعالم تاني لقلبي هتف لحن وعطف لقلبي هتف لحن وعطف إلا لعيونك يا حبيبي لمثلي سهراني واغزلني احلامي كل ما اندهلك عطشاني ترويني غرام من قلبك في انساني واغزلني احلامي كل ما اندهلك عطشاني ترويني غرام خدني لقلبك في انساني واغزلني احلامي كل ما اندهلك عطشاني ترويني غرام يكبر فينا الحب شوفك حالي ومني أغلى يكبر فينا الحب ويحلى وشوفك حالي ومني أغلى يكبر فينا الحب ويحلى شوفك حالي ومني أغلى الحب ويحلى وشوفك حالي ومني أغلى وعشفافك تكرش كلماتي يا حبيبي فرحاني لقلبي هتف لحن لحن وعطف إلا لعيونك يا حبيبي لمثلي سهراني لو بتعدوا ما بينعدوا كانوا بدلوا ياني يا ما ترشوا يا ما ودوا رسايل شعباني لو بتعدوا ما بينعدوا كانوا بدلوا ياني يا ما ترشوا يا ما ودوا رسايل شعلاني لقلبي هتف لحن وعطف لقلبي هتف لحن وعطف إلا لعيونك يا حبيبي لمثلي سهران إلا لعيونك يا حبيبي لمثلي سهراني لمثلي سهران